الحمد لله وكفى وسلام على نبينا الذين اصطفى على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وعلى بيته العظام المستكين من شرفه. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع كتاب ربنا جل في علاه، طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، نسأل الله أن ييسر لنا ولكم الهدى وأن يثبتنا وإياكم على هذا الخير محيينا أبدا. طيب، وصلنا إلى قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا خضعوا وتمسكنوا وتضرعوا إلى ربهم جل في علاه وانقادوا وطواعية لكل من الآيات التي أتت مع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون مثل الفريقين. وطبعا قلنا بضدها تتبين الأشياء، ضرب المثل هنا للمؤمنين وللكافرين. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستوان مثلا؟ فهنا ضرب الأمثال فيها كما قلنا البيان، وفيها أيضا فيها البيان وفيها أيضا تفتيح الأذهان لمعرفة كيف الوصول إلى الجنان والنجاة من النيران. قال الله جل في علاه في كتابه البيان: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستوان مثلا؟ فمثل المؤمنين ومثل الكافرين وصفهم الله جل في علاه، وصف أهل الشقاء والشقاق والكفر والعصيان، ومثل المؤمنين الذين انقادوا إلى آيات الرحمن سبحانه جل في علاه. قال: كالأعمى والأصم، يعني هؤلاء كالأعمى والأصم الذين سمعوا ولم يستجيبوا، والذين رأوا الآيات عيانا ولكنهم لم ينقادوا لربهم جل في علاه. قال: هؤلاء كالأعمى والأصم، لأن سمعهم لم يفيدهم بشيء، بصرهم لم يفيدهم بشيء، كما قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وأما أهل الإيمان فقد وصفهم الله جل في علاه بأنه كالبصير والسميع، الذي استبصر أمره وعرف نجاته، والذي سمع ما يفيده فاستجاب سريعا إلى ربه جل في علاه. فهؤلاء كالأعمى والأصم، وهؤلاء كالبصير والسميع. عليكم السلام ورحمة الله. فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا وفي الآخرة، لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه، أصم عن سماع الحجج فلا يسمع ما ينتفع به، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضون. عليكم السلام وبركاته، صلى الله عليك. فالمؤمن الفطن اللبيب بصير فقيه، فإنه يعلم الفرق بين الحق وبين الباطل، وقد أظهر الله له جل في علاه من الآيات والحجج والبراهين التي يستقر قلبه معه منقادا لربه جل في علاه، مطواعا مسارعا في الخيرات في الصالحات في الطيبات، يريد نجاة عند رب الأرض والسماوات سبحانه جل في علاه. وأما هذا الذي قد اتبع وهو ما هوى شيئا إلا ركبه، وقد ما لا حاد عن الطريق عن طريق الجادة، وكفر وجحد بآيات ربه جل في علاه، ثم تكبر وتجبر وما تراه إلا بطغيان وعتو على ربه جل في علاه وعلى رسل ربه سبحانه جل في علاه. وهؤلاء الذين علم الله منهم السوء ولزوغان قلوبهم أزاغ قلوبهم وجعل الأغفال عليها، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رضي الله عنك عمرو، أحسن الله عليك. قال الله تعالى مبينا هؤلاء، قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقد جحدوا بها. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وعنهم قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لذلك قال: هل يستويان مثلا؟ لا يستويان. الله جل في علاه لا يسوي بين المفترقين بحال الأحوال. قال الله تعالى: هل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ أصحاب الجنة هم الفائزون. قال الله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فقال الله تعالى أفلا تذكرون، ألا تتعظون، ألا ترون البون الشاسع والفرق الواسع بين أهل الإيمان وأهل الكفران. أهل الكفران يعني هم أهل العصيان، وهم في نهاية أمرهم في الدنيا قبل الآخرة هم أهل الخسران وهم مخلدون في النيران، وأهل الإيمان هم أهل الجنان، هم أهل الرفعة والكرامة وأهل السعادة في الدنيا قبل الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. شوفنا يقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على الرسالة، وأن النبوة اصطفاء من الله جل في علاه، وليست النبوة مكتسبة كما قال أهل الفسق والفجور وأهل الكفران من الفلاسفة وغيرهم، بل الرسالة اصطفاء من الله جل في علاه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولذلك قال الله تعالى وقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، أي قال لهم إني لكم نذير مبين بين يدي عذاب شديد، فعليكم أن تتقوا الله ربكم أن تعلموا بأن الله جل في علاه سيبعثكم ثم تمثلون بين يديه ثم أسألكم عما قدمتم وما أخرتم ولا يخفى عنه خافية سبحانه جل في علاه ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات وإنه على كل شيء قدير لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا إياه، هذه الوظيفة العظمى التي بعث الله بها الرسل. بل قل أخي الكريم بأن قضية الكون الكبرى التي فيها المنافحة والمقاتلة والمفارقة بين الناس هي توحيد الله جل في علاه، عبادة الله وحده ولا شريك له، أن تفرد الله بالعبادة. قال الله تعالى ألا رضي الله عنك أبا الوليد أحسن الله عليه، قال ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الأهم هنا في هذا الباب أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، ألا تعبدوا إلا الله، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه، والعبادة لا تكون إلا بالتشريع، يعني تعبدوا الله جل وعلا بما شرعه الله جل في علاه، هذه هي العبادة التي أرضاها الله جل في علاه، أن تعبد الله وحده لا شريك له، وألا تعبده إلا بما شرع، لأنه سبحانه جل في علاه الذي له مطلق التشريع. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أي إن بقيتم على الشقاق وإن بقيتم على النفاق وبقيتم على على على الكفر والجحود والتكبر والتجبر عذاب الله أليم وعقابه وخيم والمرتع لا يمكن أن تتصوروا. فإن الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، هو القوي القادر القهار القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه، فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أليم مؤلم موجع شاق ما تستطيعون له سبيلا. فإن الله جل في علاه بين ما يحدث لهم من الذلة والمهانة والتقيع والتوبيخ وأيضا شدة العذاب وإحاطة العذاب من كل مكان. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، ويؤتى بالموت على بين الجنة وبين النار ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينذرون، ويقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينذرون، فيقال أتعرفون هذا؟ يقولون نعم هذا الموت، فيذبح ويقال يا أهل النار يا أهل النيران خلود بلا موت، يا أهل الجنان خلود بلا موت، فلا سعادة تداني سعادة أهل الجنة ولا يعني حسرة تداني حسرة أهل النيران. اللهم اجعلنا من أهل الجنان يا رب العالمين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فحذرهم أيام تحذير علهم يؤوبون علهم يتوبون علهم يفيئون إلى ربهم جل في علاه إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ هم السادة والأشراف والوجهاء والأغنياء والذين لهم المكانة عند رضي الله عنكم، الذين لهم المكانة عند عند عند, عند الناس بوجهاتهم وسلطانهم وأمرهم، رضي الله عنك سيدنا شيخ عادل أحسن الله إليك ورفع مقامك وجعلك فوقنا وفوق رؤوسنا رضي الله عنك، اللهم أمين. دكتور جيان رضي الله عنك أحسن الله إليك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من رفع الله مقامك. فهنا ترى بأنه يقول الله تعالى فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ هنا السادة والأشراف والوجهاء وأصحاب المال وأصحاب الوجهة، هؤلاء أكثر الناس عتوا وطغيانا، وهؤلاء أكثر الناس بعدا عن الانقياد، لأنهم يرون في أنفسهم أنهم استغنوا عن الله جل وعلا، يرى الناس جميعا تبعا لهم، يرون لهم السلطة والمكانة، هذه جعلتهم يعني يمتلئون على ربهم ويتكبرون على أوامره سبحانه وجل في علا. رأيت حتى ما دخل الجنة وقال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب، ولئن رجعت إن لي إلى ربي إن لي للحسنى، يحسب أنه أتاه ذلك من نفسه عندما قال إنما أتيته على علم عندي. فهؤلاء كأنهم لما وردوا في أنفسهم السلطان والجاه والناس جميعا يذهبون ويجيئون إليه ويتعون بهم، فحسبوا أن لهم شيئا يعني أو لهم مكانة عند ربهم جل في علاه، فتكبروا وتجبروا على رسل الله جل والله قبل أن يذلهم في الآخرة. الذين قومه رأك إلا بشر وميت بكنز وما نرى ملائكة معك، أنت بشر مثلما مثلنا، تريد أن تترفع علينا، أنت في منزلتنا. وهكذا نظرت هؤلاء الوجهاء الذين لهم المال ولهم المجال، فإنهم تكبر، ولذلك قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يرون العظمة لهم، يقولون هؤلاء من الله على. وأيضا كان كبرا كمثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وجل في علاه، قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، ما نراك ملكا. قال الله جل في علاه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولذلك يقولون هو بشر مثلنا بشر، فكيف يكون أكيد عندك من الأبرار الخطأ من عندك، مش هو ما فيش أي تقطيع. قالوا ما دام بشرا هو لم يصل إلى أموالنا وإلى مكانتنا، فلما قال ذلك قالوا ولما يبعث ونحن لا نبعث، لما يوحى إليه ونحن لا يوحى إلينا، لولا أنزل القرآن على رجل، هم يردون على رجل من قريتين عظيم، يقولون بأنفسهم كما قالت يهود لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. سألهم هل هناك تقطيع، هل ما في شيء؟ هي طبعا الشبكات فيها شيء من الضعف لكن ما في شيء. نعم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشر مثلنا ما نراك اتبعك الذين هم أراذلنا، بل شوف هنا أخذوا عليه ما أخذ، ما بك يا سمراء، ما عندك، ما الذي عندك، لا يوجد. نعم. قالوا ما نراك إلا بشر مثلنا، هذه العلة الأولى التي جعلتهم لا يأخذون به، ما نراك إلا بشر مثلنا، هذه الأولى. الثانية قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا كالعبيد ويعني الضعفاء والباعة وأصحاب المصانع قالوا ذلك. نعم والصنائع أعتذر أصحاب الصنائع نعم هؤلاء هم الذين قد نعم الحمد لله الذين قد يعني اتبعوك ما أجابك الرؤساء ولا السادة ولا الأغنياء ولا أصحاب الوجهات أجابك الفقراء والضعفاء هؤلاء هم الذين أجابوك ولذلك قال وما نرى اتبعك الذين هم أراذلنا يعني هم لا روية لهم ولا فكرة لهم لا روية لهم ولا فكرة لهم ولا إتقان ولا عقل ولا عبقرية ليسمعوا فيؤمنوا إنهم هكذا كالقطيع يسيرون إمعات يعني يريدون أن يقولوا إمعات يسيرون خلفك دون علم وهذه مشكلة كبيرة جدا. حفظكم ربي نسأل الله أن ينفع بكم اللهم أمين. قالوا ومن نراك اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي عندهم كما قلت إمعات. قال وما نرى لكم علينا من فضل يقولون ما رأينا لكم علينا فضيلة ولا لا في خلق ولا في خلق ولا في مال ولا في جاه ولا في سلطان ولا في مكانة لما دخلتم علينا في هذا الدين ولما تبعثون ونحن لا نبعث. قال بل نظنكم كاذبين وهذا طبعا فيما ادعوه يعني ما فيها ولا يعني ولا فيها الإصلاح ولا الصلاح ولا أرادوا النجاح والفلاح والسداد والرشاد هم أرادوا دفع ودر هذه الفتنة التي يرونها فتنة بالنسبة لهم لأنه سيأتي هذا الدين يسوي بين العبيد وبين السادة وأيضا يفرض على السادة المال الذي يؤخذ منهم إلى العبيد فوجدوا أن هذه محاربة لهم ومنازعة لهم فيما هم فيه من مكانة وجاه وسلطان وامتلاك للأموال وغير ذلك من الأمور التي هي مناط الدنيا أو قل هي أمور الدنيا بأسرها والله جل في علاه أراد رحمتهم وأراد هدايتهم لكنهم يأبون على ربهم جل في علاه. قالوا ومن نراكم علينا من فضل ليس لكم علينا من فضل حتى نتبعكم نحن الذين لنا فضل عليكم لأننا أشرف الناس ووجهاء الناس ونحن الكبراء ونحن السادة وأنتم الضعفاء فكيف يكون لكم الشرف علينا وكيف يكون لكم الفضل علينا. هكذا قالها أبو جهل للمغيرة بن شعبة أن كان السند ضعيف لكننا نستأنس به في السير نخفف. قال له أرأيت كنا وبني هاشم كفرسائر هان يقولون السقاية قلنا لنا كذا ولهم كذا كنا نتنافس على الشرف والمكان والوجهة ثم قالوا منا نبي ارتفعوا علينا الآن ثم قالوا منا نبي أن لنا أن يكون لنا نبي أن يكون لنا نبي. قال وما تفعل قال عدوات اليوم الدين الجاه والشرف هو الذي يبحث عنه هؤلاء الكفرة. قال بل نظنكم كاذبين ما قالوا أنتم كاذبون رضي الله عنكم حبيبي أحسن الله لك أمير. قال بل نظنكم كاذبين عليكم السلام كاتب هم كاذبون لما لأنهم خالفوهم هم كاذبون لما لأنهم أتوا لهم بهذه الآيات من أجل أن يستوي العبد والسيد في وأنه لا فرق بين العربين وعجمين إلا بالتقوى. قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. شوف ذم التقليد إلى ما وصل ذم عظيم في التقليد ولأنهم لما قلدوا أضاعوا الدين والدنيا بالنسبة لتقليدهم. فلذلك يقول هنا الله جل في علاه وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا على أثره إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان قال له مع صفات النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتبعه أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم. فقال هرقل هكذا أتباع وهم أتباع الرسل. فانظر هنا أيضا رجل لبيب رجل أريب يفهم المسألة ولذلك يعني وهم البخاري يرى بأنه دخل الإسلام يرى ذلك والحق أنه مات على الكفر قدم سلطانه على الحق الذي رآه طيب جيد أنك قلت لي لأن أنا لا أفتح الهاتف كما تعرف، سامحني أنا لا أفتح الهاتف. ممتاز أستاذ أحمد، حفظك ربي. ما أحد اتصل بك اليوم؟ هناك ناس يعني كلموني على أمر فقلت لهم يتصلون بحضرتك. قال وكذلك ما أرسلنا في من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. هذا التقليد الذي أضاع بهم وأطاح بهم. وطبعا هو المسألة ليست مسألة تقليد عشان تفهم، المسألة مسألة هوى ركب في أذهانهم وفي قلوبهم، أشربوا الهوى وهم يرون أنفسهم ويقدمونها على الله جل في علاه. وفي قول بادي الرأي لا ليس بمذمة ولا عيب، لأن الحق إذا وضح لا يبقى للرأي فكر، لابد من أن القاضي ينصاع المرء إلى الحق. أنصف الناس وأحسن الناس من علموا الحق فاتبعوه. أنا قلت لكم يعني أنقذ سعد بن معاذ إنصافه، كان رجلا نبيلا، وهنا من نبله كان رجلا نبيلا ومن نبله رضي الله عنه أرضاه أنه لما جاء لمصعب قال هل ذهبت عن هنا ومن أرادك منا جاءك إلى مجلسك لا تزحمنا في مجلسنا. قال له أو غير ذلك، قال ما ذاك ما عندك؟ قال أن تجلس وتسمع، إن أعجبك فالحمد لله وإلا فلك ما شئت. فقال أنصفت. شوف قال أنصفت فجلس، فلما جلس وسمع له أسلم وأسلم بعده من بعده. قال وما نراكم علينا من فضل، هم لا يرون ذلك لأنهم عمي عليهم الحق، الله جعل ما أرادهم للحق وفي الحق لأنهم عاندوا لأنهم كفروا وجحدوا كإبليس، الله جعل أمره بالسجود ماذا فعل؟ قدح في حكمة الله، أعوذ بالله من غضب الله. يعني إبليس لما أمره بالسجود لآدم قدح في حكمة الله، أعوذ بالله، يعني هذا تكيب كفر على كفر. ماذا قال؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. ولذلك هم قالوا ذلك، قالوا ما نرى لكم علينا من فضل. قالوا ما نرى لكم علينا من فضل، هم يرون أنهم هم أهل الفضل، هم أهل الوجاهة والسلطان والمكانة. وهذا قاله أبو سفيان عندما قال بلال هذا الأسود يدخل قبلنا، قال له سعيد بن عمرو كان أفقه منه، قال له سبق الله فسبق الله به. هم يترددون في العمى ويترددون وبارك الله فيكم أحسن الله عليكم ويترددون في هذه يعني التفاهات التي يعيشون فيها، يعني هم إلى الردى منهم إلى النجاة، لأنهم كما قلنا قدموا الوجهات والسلطان والمكانة التي هم فيها والمال وجحدوا بآيات الله جل في علا، تكبروا على ربهم وتجبروا على رسل الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وأيضا ازدروا بالذين أمنوا وأسرعوا في الإيمان. نعم. قالوا هؤلاء أمعات، ومن أراد الله جل وعلا غوايته فلن تملك له من الله شيئا. قال الله تعالى أولئك الذين لم يرد الله يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي. وقال الله جل في علا ميأسا تريد أن تهدوا من أضل الله، ما أحد يستطيع من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. وهنا لتعلم أنه لا مظالم، قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله على كل شيء قدير. الفوائد المستنبطة بضدها تتبين الأشياء. الشريعة الغراء جاءت لا تسوي بين المختلفين ولا تفرق بين المتماثلين. أكثر الغنى يطغي. الحمد لله. يا صلاة عليك يا صديق شيء. الله يفتح عليك. بالجد والاجتهاد يا أستاذ. قضية الكون الكبرى توحيد الله جل في علاه. من ركب هواه فلا فلاح فيه، من ركب هواه فلا فلاح فيه. إلى المغني.